إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل، عند قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قوله تعالى يعني قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، نسأل الله العافية، يعني هم معذبون في الدنيا قبل الآخرة أم في الآخرة يعذبهم ويزيدهم عذابا سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية، لأنه كل شيء في أشد منه، كل شيء في أخف منه. نعم. فزدناهم عذابا فوق العذاب، يعني الذي نالوه والذين دخلوه والذين ذاقوه. نعم. قال ابن مسعود: قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قال ابن مسعود: عقارب، يعني في جهنم معناه. نعم. عقارب، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أنيابها كالنخل الطوال، ما عقارب أنيابها كالنخل الطوال، هو العقرب يعني لا يلدغ بنابه، يلدغ بذيله، يعني إبرته برأس ذيله. لذلك الإنسان إذا دعس عليه ما بيرسو، ما بيستطيع أن يفرد إبرته وبيضرب فيها وبري حده. يعني شفته أنا يعني ولدغ ابني يعني، وألم شديد، ألم شديد يعني، يعني يضرب ضرب هيك، لما بيضرب والعقرب وإبرته تمحلية شوي يعني هكذا، لما بيضرب بيضرب هيك مثل ما تقول معول يعني أصمع هيك بيضرب. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه، داس عليه ما له عرفة، ما لدغه ما، لأنه لما يقرب من الإنسان بيضربه ضرب هيك مثل الأصمع هيك بيضربه، أما إذا أتى من فوقه ما بيستطيع. لكن إله يعني مثل شاربان براس كل شيء واحدة فيه هيك مثل يعني إبر، بس يظهر مو إبر، هاي ضربته بذيله. يعني يسأل الله العافية، يعني بعض الناس بالعساكر بالجيش يموتون منه، يعني يسأل الله السلامة. نعم. مع عقارب أنيابها كالنخل الطوال، إلا إذا بدنا نقول أنيابها أنياب العقارب يعني، وهذا مو ناب، هذا الحياة إبرة. نعم. إلا إذا في عقارب يعني من شكل آخر في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يعني كما أعد للمؤمنين، الله يجعلنا منهم خاصتهم على عافية، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كمان كذلك أعد للكفرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك اللهم اجعلنا من السعداء مع النبيين والصديقين، مقرون ذلك بعافية الدار، فعقارب أنيابها كالنخل الطوال. نعم. ليش بقى كالنخل؟ يعني محرج الإنسان هذا كالنخل الطوال. النخل إيه؟ ربي سبحانه وتعالى يعني عندما ذكر النخل وطولها، يعني الشجرة وطولها، ذكر النخل والنخل باسقات رايح للسماء، يعني باسقات. وفعلا طلع النخل هيك ترفع راسك لتشوف يعني أولها لها طلع النضيد، إيه باسقات. إيه الإنسان بده يعني كل القوة. لكنه ورد أن الإنسان نسأل الله العافية يكبر، يعظم جسمه، يعظم جسمه، يعني بصير مثل الجبل، مثل الجبل. إيه مثل الجبل، لأنه ربي سبحانه وتعالى مالك الكون. ما معنى الكون؟ يعني شو الكون؟ يعني ما أحد يعرف الكون، ولا أحد، ولا أحد إلا الواحد الأحد. شو في بالكون يا ترى؟ شو في مخلوقات أخرى وغيرها؟ يعني يعني الأرض كحلقة أمام السماوات، والعرش، السماوات كحلقة أمام العرش، وكل ما بيساوي سنتي من الكون. أنه جنات، أعد جنات سبحانه وتعالى للمؤمنين. يبقى يعني معناتها هذا الجنات، يعني الإنسان يعني ما يستطيع يعني أن يعني أن يحتوي أو أن ينظر فيما ملكه الله سبحانه وتعالى. بقى الكون كبير واسع، ما يستطيع أحد يعني أن يحصي الكون. يعني لذلك هدول اللي بيقولوا الله بالسماء أو شيء، وين رايح أنت؟ يعني الله سانطي قدام الكون، ما بتعرف. ولك أنت أكل الخبز لا تعرف كيف يجري منك أو كبك فتبول. الرحمن وعلى العرش استوى، لا تقول كيف استوى، كيف النزول. الله هذا الله. شو معنى لك بالحديث الصحيح؟ إذا كنت وقفت تجاه القبلة تصلي فاعلم أن الله بينك وبين القبلة. شو معنى هذا؟ بيني وبينك ولا بين بين بيني وبيني؟ يعني سبحانه وتعالى هذا الله، يعني يقبل عليك، يعني يقبل عليك سبحانه وتعالى. أن الله يعني رحمة الله، يعني عطاء الله، يعني توفيق الله سبحانه وتعالى. إيه سبحانه وتعالى، فهذا الله. يعني لذلك عندما قال يعني عقارب، إيه هذا بده هيك شيء. طالما جسمه قد الجبل، إيه بده هيك هيك نام. فنسأل الله العفو والعافية. يعني الآخرة ما نعلم نحن، يعني وما أوتيتم أيها الخلق، كل الخلق، كل الخلق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا قليلا. وعليه الصلاة والسلام أوتي علم الأولين والآخرين. وما أوتيتم من العلم، الله هذا الله الله، يعني ما يسعنا إلا الله، إلا كلمة الله، الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني الله يكرمنا من عرف الله عش، الله يكرمنا منه. الله ممنون علينا بصفاء المعرفة. اي والله، يعني سبحانه وتعالى، يعني نحن شو بنطلع قدام السماء او قدام الارض؟ اي سبحانه وتعالى جعل لنا هذه القيمه القيمه. يعني ما بيطلع واحد من هالنمله مثل يعني النمله، وجعل لنا هذه القيمة القيمة، يعني تناجيه، تناجيه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق معرفته في كل يعني فيما شاء في من شاء سبحانه وتعالى. يعني ورد يعني أنه أظن سيدنا سليمان أو غيره يعني صار يعني قحط، نسأل الله العافية، استسقوا، فرجعوا من الاستسقاء يعني نظروا وجدوا نملة ملقاة يعني مسطحة ورافعة يعني قوائمها. قال له شو سقيتم منكم بهذه؟ بعدين شو نل الإدراك هي؟ يعني سبحانه وتعالى الله، الله ما فيك تقول إلا الله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ملك وملكوت ما بنعرف شيء، ما بنعرف شيء شو الله خلق، يعني ملائكة وغيرها كلها يعني فكر يعني سيدنا جبريل أو غيره عليهم السلام عندما بسط جناحه غطى الأفق، يعني شو هالخالق، فكر انه يعني بيحمل الكرة الأرضية، مو بلد، الكرة الأرضية بيحملها مثل طابة البيمبو مو القدم. يعني ومع ذلك كله يخاف ويرتجف، كله يخاف. لما ربي طرد إبليس نسأل الله العافية، نظر سبحانه وتعالى وهو أعلم إلى عبده، إلى سيدنا جبريل وميكائيل، فوجده كالخرقة البالية يخافان. قال ما لك ما؟ قال يا رب عبدك هذه السنين الطوال ثم طردته، ما ندري ماذا يكون، ما هي عاقبتنا. قال هكذا كونا، يعني وخافوني إن كنتم مؤمنين، إني يعني أنه لا يعرفني أحد، لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. فهذا ربنا، أنا عبد لهذا، أنا عبده. الله أكبر، والله يعني شلون يعني نسبني إله، عبد الله، عبد الرحمن، أنت عبد الغفور، عبد الودود، عبد الخالق، عبد الباسط، عبد عبد عبد، يعني أنا عبده لهذا. لذلك تهدى لالا، الله يكرمنا يجعلنا على مستوى هذه العبودية، على مستوى هذا العطاء، عطاء هذا، وأي عطاء من الله. الله يكرمنا، الله يكرمنا. وهذا يعني شو ما قلت أنا وغيري، لكن هذا عندما نجده كما قال تجدوه وخيرا وأعظم أجرا. هنا فقبس، لا هو أعظم وأهم، تجدوه وخيرا وأعظم أجرا سبحانه وتعالى. فيعني عند الله عندما نجد ما نجد غير هذه الدنيا. فعقارب أنيابها كالنخل الطوال، نعم، وحيات مثل أعناق الإبل. يعني خود يعني نسبة وتناسب، يعني العقرب، إبرة العقرب ما طلع يعني طوله كله يعني 5 سنتي 6 سنتي 7 سنتي، يعني أما عنق البعير الطويل بيطلع شي متر ونص. بقى حيات مثل أعناق الإبل، نعم، وأفاعي كأنها البخاتي تضربه. البخاتي، نعم. فتلك الزيادة، وقيل المعنى يخرجون من النار إلى الزمهرير. واحد طالع البخاتي طالع البختي البختي نعم. هيك عم يقول نعم. فتلك الزيارة كأنها يعني عظيمة كتير يعني نعم. وقيل المعنى فهذا كله هذا يعني ذكروا في قوله تعالى زدناهم عذابا نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقيل المعنى يخرجون من النار إلى الزمهرير يعني من أول زيادة يعني سبحان الله يعني من أعظم الأشياء الدادة على الله والعذاب الذي يذوقونه يعني احترق وحرق النار الآخرة غير حرق نار الدنيا يعني ما تعد نارا في الدنيا. طيب كيف يحرقه سبحانه وتعالى ثم يبقيه يذوق ويتكلم ويعي مع هذه يعني ألوان العذاب التي تنزل يعني الله هذا الله. وأنا يعني حكيت سمعته مني عدة مرات يعني والله ما بحاجة لكل جهنم بس فقط يعني يخلق فيه العذاب بس فقط يخلق فيه العذاب يعني إنسان منا يعني تلاقي شاهيك حالي فكرة يكاد يرقص من كثر مفرحا من كثرة فرحي يكاد يرقص والله يعني وتجي حالي يعني أحلى شيء عليه إنه يموت يود أن يموت. طيب شو صار لك غير إن شاء الله بدون شيء هيك بيجي هذا الله سبحانه وتعالى. فكل هالأمور تقريب لنا يعني تقريب وتمثيل يعني فنسأل الله العفو والعافية. فكل هذا الشيء يعني سبحانه وتعالى ويبقيه ليذوق العذاب كما قال سبحانه وتعالى. فهذا لذلك دائما نذكر الله ونكثر من ذكر الله ولا ننسى ربنا سبحانه وتعالى أينما كنا. مثل ما كمان أنا ذكرت هذا مو معنى بذكر الله يعني ماسك المسبحة لا لا لا ذكر الله يعني ما تنسى. هلا بتقول له واحد توصي على شيء لا تنساني لا تنساني إيه وصيت على شيء يعني شو اسمه مثلا خالد يعني ما نسيتك أبدا مو هيك يعني أنا حطني ببالك يعني هذا معنى لا تنساني ما هيك ولا لا. والله فلان وصاني ما معني أبدا مني أقضي له حاجته وهو هيك يعني وبيعز علي والله قال اذكرني يعني لا تنساني يعني سبحانه وتعالى لما تذكره معناته هو ذاكرك هو ما نسيك يعني ما تركك. أما لما أنت بتنسى معناته يعني هو ترك ما بدك البعيد إن شاء الله يعني سبحانه وتعالى بقى يعني اللي بيذكر الله أو يطيع الله أو يفعل يعني ما يحبه الله زايد عليه كتير. اي والله زايد عليه كتير يعني شو كيف نشكر الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي نسي الله والله بده مين يعني يسأل الله العافية يلطم عليه رايح يعني ما ما بده يا نسأل الله العفو والعافية. ويعني ويمده بأسباب المعيشة، ربما يمده بأعلى أسباب المعيشة، لكن متاع إلى حين، متاع إلى حين، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتع بقى، ما نختار يعني بكثرة الهالكين. نسأل الله العفو والعافية. نعم، هذا كله نتكلم كل هالكلام بقوله تعالى زيدناهم عذابا، وبدنا معذبين أكثر من الآخرة. شو معذبين؟ أشوف شو مبسوطين، كل نسوان وكل أكل وخمور قلوا نسبة الانتحار عندهم أكثر ولا عند المسلمين؟ طالما مبسوطين وعندهم الأسباب كلها، ليش عم ينتحرون؟ نسبة الانتحار ما يقاس يعني الدول الإسلامية فيها بنسبة الانتحار عندهم. معناتها روحه ضاقت، والروح روحانية ضاقت بهالسجن اللي قاعدة فيه، ما عم يروحها، ما عم يذكر الله سبحانه وتعالى، لذلك بيكسر هالأفاص عشان تطلع روح. إن شاء الله بتطلع أرواحهم كلهم، نسأل الله العفو. فالحمد لله نحن نذكر الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نسأل الله العفو والعافية. نعم، يعني ما يدخل عليها أو لها الذكر، يعني ما بيتذكر والله، يعني الله ما بينسى بس ما بيذكره، ما بده إياه يعني. وهاللي بده إياه هون يعني مثل ما نقول منقعين على الصينية، يعني معدودين. أهل الجنة بالنسبة لأهل النار مثل الشعر البيضاء في الثور الأسود. والله هيك بنص كتابه يعني، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والاستثناء معيار الأمم، ما بننسى هذا، تعرفوا هذا الكلام بس عم نذكر بعضنا يعني، لنزداد إن شاء الله إيمانا وبالله ربنا تمسكا وتعلقا إن شاء الله، وذكرا، هذا مثل ما أن الذكر. نعم. وقيل المعنى يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى النار، يعني البرد بيحرق كما يحرق، كما تحرق الحرارة شدة البرد، نسأل الله العافية. يعني إذا برد كتير كتير تروح إيده بتروح أصبعته، برد يعني، نسأل الله العفو والعافية. هلا ما بيشترد السخونة أو بيشترد البرد، يعني تلمس البرد بتظن إنه سخونة بترفع إيدك، يعني برد، يعني نسأل الله العافية. عذاب شدة الحر عذاب، وشدة البرد عذاب سبحانه وتعالى. يعني هو كمان الحر يعني الدفء نعمة، وأي نعمة. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، يومئذ عن النعيم قالوا الماء الساخن، يعني الدفء يعني سبحانه وتعالى من نفس، يعني نفس المادة. لهؤلاء نعيم وأولئكم جحيم، نسأل الله العفو والعافية. نعم، من النار إلى الزمهرير. نعم، وقيل المعنى زدنا، لا فيبادرون، ما سمعتها هي أنا، فيبادرون من شدة برده يعني الزمهرير إلى النار، يعني نسأل الله العافية، ما أشد من هذه إلا هذه، يعني نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. يعني الإنسان الله يرضى عن الإمام الغزالي، يعني حجة الإسلام، يعني ما شاء الله، الله يمدنا مدده. يعني هؤلاء يعني الكفرة لو كانت لهم عقول نيرة كما يدعون، يعني وأن لهم عقول، لكن لو أعملوا عقولهم لانتبهوا لهذا. هذا في احتمال 1% ولا لا؟ كلها منين الكلام، منين جايبينه؟ أو مثل هذا اللي نسأل الله العافية، هذا الزنديق، يعني نسأل الله العفو والعافية، إنه الجهنم والأمور شو عنده الله فرع مخابرات عنده، كل هذا تخويف بس. يعني هذا الشيء لو فرضنا مثل ما أنه تخويف، بس ما في احتمال إنه يكون حقيقة. يقول له الإمام الغزالي لو كان عندي عندكم عقول تجعلون نصيبا لهذا، تحتاطون لعله يعني واقع، إن لم يكن واقعا ما بتكون خسرت شيء. هيك أصل العاقل، أما ما فيها من عقول. يعني وكلام يقرأ الإنسان هذا الكلام، يعني نسأل الله العافية ولا يبالي به. يعني فالحمد لله الذي هدانا. نعم، يعني فعلا يعني إنسان ما بيتصور هذه الأشياء. يعني نسأل الله العفو والعافية. فيبادرون من شدة برده إلى النار. نعم. وقيل المعنى زدنا القادة عذابا فوق السفلة، كمان يعني زدناهم، يعني المتبوعون يزيدهم عذابا فوق من تبعهم، لأنهم هم يقودونهم إلى النار، نسأل الله العافية، وهم الذين قادوهم إلى ما وقعوا فيه. نعم. زدنا القادة عذابا فوق السفلة، فأحد العذابين على كفرهم، والعذاب الآخر على صدهم. على صدهم أو دفعهم. نعم. بما كان يعني على صدهم مثل أبي بن خلف، نسأل الله العفو والعافية، يعني كان يكوي بالنار، نسأل الله العافية، أو أبو جهل لعمار وأم سمية، يعني هذا صد وإلجاء للكفر، نسأل الله العافية. اسمعنا، يعني ضرب سمية، ضربها في فرجها وقتلها، قتله الله. وغيره ابنها كمان كان بالنار، يعني يحمى ويكونهم فيها، مثل سيدنا بلال الله يرضى عنه. لذلك يذوقون هذا، وعند الله سبحانه وتعالى مو بعيد. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يعني ورب قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. يعني من الحون، يعني نجيبهم قد ما كان عندهم وما كانوا سابقين. دليلها أنه أن ما كانوا شلون لحقتهم يا ربي، شلون أذكتهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقناه. يعني ما يفوتنا أحد، كله بقبضتنا، كله نجيبه. نسأل الله العفو والعافية. والعذاب الآخر على صدهم. نعم. بما كانوا يفسدون. نعم. دنيا من الكفر والمعصية. اي والله، والله يعني شايفين يعني من أفسد، ممن أفسد عليهم ما عليهم من الله، وجدوا ما قدموا. نسأل الله العفو والعافية. يعني قلبت الدنيا ولا عياذ بالله فيما كان بعد أن كانت مسلمة جيدة انقلبت على العكس. نسأل الله العفو والعافية. هيك بما كانوا يصدون يعني يفسدون، ودول كثر دون يعني أكثر من واحد. نسأل الله العافية. اللهم أذل أتباعهم، يعني هؤلاء المفسدون، هنو ما نتكلم على أحد بعينه، هؤلاء المفسدون الذين يزيدهم ربنا سبحانه وتعالى عذابا عنده، نحن على يقين أنهم في ذلك، ورأينا عذابهم قبل أن يسكنوا عند الله. ما بيموت مباشرة، يعود شهر هو يعاني بالمرض، والله أعلم كيف المرض الذي ينزل فيه، كالذي ينزل فيه. يقولوا شهرون أو يعني مئة شهر أو أكثر من شهر وهو يعاني من شدة ما نزل به، يعني لو يتكلم يعني ما يستطيع الإنسان يعني أن يسمع من شدة ما نزل به. هذا في الدنيا، فزدناهم عذابا على ما عذبناهم يعني في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا لا لا، إنما يؤخرهم، إنما يؤخرهم هنا وقفوني معلش، إنما يؤخرهم، موقف جيد، لكن كمان بقى وصيل، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، لكن بالدنيا إنما يؤخرهم كمان، ما لا يعجل سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، والله ما يسعنا إلا أن نذكر الله، يعني يعني يعني سبحانه وتعالى شو بده يقول، يعني شو بده يستغفر الله، شو بده يحفظ له يحفظ، شو بده يحفظ من خلقه، يا رب استغفر الله، يعني ولله المثل الأعمى، بدك تعصي بني آدمين ولا بدك تعصي سمك ولا بدك تعصي وحوش ولا بدك تعصي شجر، والله كبير عليك يعني يا ربي، كترت عليك يعني، استغفر الله ولله المثل الأعلى. كم نملة، كم زلطة، كم دبور، كم نحلة، كم صرصور، كم كم كم كم كم عرب، كم كم كم كم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني إيه والله، يا وهلا عم نشوف يعني يعني هالاختراعات، هي هالجوالات وغيرها تورينا ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى. قال هلا يعني ما بدك تشتري شيء لسه ما طلع. أنا كنت أسمع، أنا مو جدي ولا أبي، أنا كنت أسمع من النساء، سمعتوا أهل بكرة اللي عم تحاكي بدك تشوفه، يا لطيف بدك تشوفه، أهل اللي بتحاكي بدك تشوفه، والله أنا ويعني يحيطون على راسهم، يعني يا لطيف بكره اللي بدك تحاكيه بدك تشوفه، يا لطيف بصير ايه، صارت عادية. انا هلا اذا بدك تشتري شيء تمسه بيدك، تشمه يعني، يعني سبحان الله، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، هذا الكلام من 50 سنة يعني. قال هذا الهواء ممتلئ بالروائح، ممتلئ بالصور، ممتلئ بالمخلوقات، لكن يحتاج إلى من يقنصها يأخذها من عنده. هذا يعني طبعا قال يعني كتب، يعني يقرأ كتير، الله يرحمه، الله يرحمه، يقرأ كتير مجيب يعني الكلام، يعني ما قرأ ما كان موجود هذا الشيء يعني، بس تحتاج إلى من يقنصها. فسبحانه وتعالى لا إله إلا هو. يعني كل مهما بحثنا كله من القرآن اذكروا الله ذكرا كثيرا. يعني هذا الله لا إله إلا الله. يعني بيستحي الإنسان يغفل عن الله يعني سبحانه وتعالى، ومع ذلك رحيم وكريم يعني سبحانه وتعالى. يعني لذلك الإنسان يعني أحد شيء عنده يعني بيذكر بده يذكر منيح هي الصلاة. شو الدليل إنه أحد شيء هي الصلاة؟ لأنه الله يقبل عليك. بقى تذكر صلي لك ركعتين مثل يعني أو صلي فرض واستحضر هذا الشيء إنه أقبل عليك سبحانه وتعالى. شو بتشوف؟ الله يكرمنا. بس ما بدها تقديم، بدها تحضير، بدها يكون قبل الصلاة. يعني شو الدليل على هذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو عم يشوف يعني؟ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. يعني أنا بشر مثلكم، لكن يعني السرور أن استغفر الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما بصطهج يعني ما يعني ما كان حالنا. لما بصطهج الصلاة هديك لا تعكي فيها، وهيك بيقولوا بصطهج. شو هي بصطهج كمان؟ يعني هنيك دوق يعني هنيك رواء يعني ما يوصف. ليش يعني الله فكر مثل ما قلنا ان سبحانه وتعالى ما يحتاج لا جنة ولا نار. يعني والله الانسان احيانا ياتي يعني هيك حال والله كانه بالجنة، وخاصة يعني سبحان الله الله اكرمنا يعني انه نتفكر بخلق سيدنا النبي اللهم صل عليه، لأنه مخلوق. إيه والله يعني قول يا ترى هيك بتصور سيدنا النبي اللهم صل عليه، وهيك وطلع فيك الله والله أحلى من الجنة. هاي مقول والله يعني شو بده هيك بيرسل لك من ذكره ما شفنا يعني صدرك يعني والله دغري بيتنور هيك. فكر هيك والله هيك بتصور يعني، وهيك طلع عليك الله يعني سبحانه وتعالى. فكيف إذا أقبل الله عليك يعني وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذول محرومين، هذول يسموا حالهم قرآنيين، هذول لا قرآنيين، هذول محرومين منا. إن شاء الله محرومين من الأمور هي، أنه قالها رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم هيك لما نصلي على النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. إيه والله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا مع العافية، اللهم أكرمنا مع العافية، اللهم أكرمنا مع العافية. نعم. قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والله لا شيء يعني بأخذ العقول. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكل شيء مهما صور أو مهما عظم اسمه شيء، تبيانا لكل شيء. نعم. وهدى ورحمة وبشرى لكن للمسلمين. نعم. قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الأنبياء. شهداء على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوا الرسالة ودعوهم إلى الإيمان. دعوهم ودعوهم إلى الإيمان. نعم. وفي كل زمان شهيد وإن لم يكن نبيا. يعني شهيد يعني على على أهل زمنه هذا. نعم. وفيهم قولان، أحدهما أنهم أئمة الهدى الذين الشهيد هم خلفاء يعني الأنبياء. أئمة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء، يعني العلماء ورثة الأنبياء. والثاني أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبياء. شو صارت بقى؟ هم أئمة الهدى وبعدين أنهم العلماء وعم يجعلون يعني يقولين أنهم أئمة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء، والثاني أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع الأنبياء. يعني أئمة هدى يعني عبده، يعني ترجع عندهم جانب العبادة والاستقامة. العالم يحفظ لكن ربما يزل أو لا يكون كأولئك. ربي قال لذلك عن الأنبياء علماء وأئمة هدى وكانوا لنا عابدين. الأنبياء كانوا، أنه هذا يدعو بحاله أكثر من قاله، هدول أئمة الهدى. وإلا شو أئمة؟ والعالم يعني إمام هدى كمان أئمة الهدى. لكن حفظ يعني ورد أنه ما وضعت علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم، يعني هذا للعلماء إذا زل أو شيء يعني. لكن زل نسأل الله العافية ما تخرج عن الملة، يعني مثل هذا نسأل الله العافية. يعني الظاهر شقي لكن العاقبة الله أعلم، نسأل الله العافية. نعم. ممكن يكون أئمة الهدى الصحابة والحواريين مثلا لكل نبي. نعم. أئمة الهدى ممكن يكون الصحابة والحواريين لكل نبي. والله يعني مو علماء، ليه ما بصير يكون علماء؟ جمع ما العلم الصحابة. هلا ما عم يقول هيك، عم يقول أئمة الهدى. نعم. نعم. نعم العلماء بس أموذا كالذين هم خلفاء الأنبياء، يعني ما ورثوا لهم الأنبياء. الشيخ دقيق أن العلماء الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. الخلفاء الأنبياء ما أخذوا يعني ما عندهم علم كثيرا. وبصير يعني هذا الحقيقة يعني يهدي. ذكر لي بعضهم قام يعني من المفوهين يعني المعدودين، يعني عمل خطاب يعني ما يقارب ساعة، ورجل جيد يعني مفوه يعني يتكلم. بعده قام يعني من هؤلاء يعني اتكلم يمكن 3-4 دقائق، هذاك خطبته راحت أدراج الرياح، وهذا كلامه حفظ، كلامه يعني وقر في القلب يعني وربى وخرج. هدول يعني هدول أئمة، لأنه الإنسان يعني بيعتبر بالحال أكثر ما يعتبر بالقال. لذلك قالوا لسان الحال أفصح من لسان القال، وهذا اللي بيسموه السادة الصوفية الله يرضى عنهم، هل هن علماء التربية وعلماء الأخلاق. هذا معنى صوفي يعني صحابي، يعني بيسموه رفق، يعني صغر لعمتك وتمضغ لعمتك وما بتقلو لابنك عليك منيح عليك منيح، ما بتقول هو يعني بشوف أبوه هو أكل ثلاثة أربعة لام وأبوه نساء لما ما خلص يعني بيذكره هو تذكير يعني هؤلاء بسموه رفق هذا الله يكرمنا الله يكرمنا نعم قلت فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحد الله فترة يا أيها التابق جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل فترة حقبة يعني حين إلا فيها جيدون يعني إلا فيها جيد يعني نعم كقص بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل قص كان فصيح نعم وزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة وحدة نعم والسطيح سطيح كان هذا كأنه من الكهنة أو يعني كان يعني عنده علم وسطيح راح من ذني بذكروا بكتب السيرة يعني يأتون إليه هيك على وزن سطيح فيه كان مع واحد تاني يعني يأتي الإنسان الذي يريد يعني يرى رؤيا أو شيء يذكر له الرؤيا قبل أن يعبرها هذا سطيح نعم كان مع واحد مثله بس ما ذكروا ليش ما ذكروا رحمة الله مذكور بكتب السيرة يعني نعم سطيح وورقة بن نوفل نعم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيته ينغمس في أنهار الجنة ما شاء الله الله يمدنا مددي فهؤلاء ومن كان مثلهم حجة على أهل زمانهم وشهيد عليهم والله أعلم الشهيد هو المزكى هو العدل هو الذي يقبل كلامه نعم نعم. وقوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يعني يشهد علينا نبينا يعني الشفيع فينا عليه الصلاة والسلام نعم تقدم في البقرة والنساء نعم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نظيره ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم وقد تقدم فلينظر هناك وقال مجاهد تبيانا للحلال والحرام نعم الله يرحمنا يعني سيدنا الشيخ حسان أظن من سمعت هذا الكلام رحمة الله عليه كان عالم مصري يقول كل شيء بالقرآن موجود كل شيء تسألونه موجود في القرآن ربي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فبعض الكفراء يعني الذين يجعلون أنفسهم من العلماء من الكلام كل شيء يعني فرد صار يتكلم فالشيخ والشيخ مصري ركب الباخرة أبحر له بدير الثاني وهذاك إجا كمان واثق من نفسه جاي لمصر مشان يرد عليه انه منين عم تحكي هالكلام واذا اجتمعوا بنفس الباخرة قال له انت القائد قال له نعم وانت القائد نعم قال له كيف تقول بها كل شيء قال له السماء يجيب له آية البحر يجيب له آية السمك يجيب له آية الشجر يجيب له آية الجبال يجيب له آية كل شيء يجيب له آية بعدين يعني ضاق ذرعا به فلابس برنيطة عمل هيك البرنيطة قال له هاي موجودة بالقرآن قال له نعم شو قال له الأرض الخبيثة لا تنبت زرعا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا نكدا الأرض الخبيثة لا تنبت زرعا يعني سبحانه، فكل شيء موجود والحمد.